عمل الرسل فصل 16، وبولس مشى قدام لحلة دربة، وبعدين جاء في حلة لسترة، وفي لسترة تلميذ واحد قاعد اسمه تيموثاوس، أما يهودية مؤمنة بالمسيح وأبوه يوناني، وكل الأخوان في لسترة وأغونيا بقولوا هنا دم أديل بالحن، وبولس دور تيموثاوس يجي يخدم معايا. كل اليهود في البكان ده عرفوا قدر أبو تيموثاوس يوناني، وعشان ده بولس قام مطهرة حسب عادة اليهود، وبولس والأخوان المعايا قاموا راقوا حلة لحلة، وأوروا المؤمنين بغرار هنا الرسل والشيوخ في مدينة القدس، ووصوهم عشان يتابعوا كلامهم. وبمثل ده كل جماعة المؤمنين بقوا قويين في الإيمان، وكل يوم عدد ناسهم قاعد يزيد، والروح القدوس ما أنطاهم إذن يبلغوا البشارة في بلد آسيا، وخطروا في فريجية وغلاطية، ووكد لحقوا حدود هنا بلد ميسيا، شالوا درب هنا بلد بيسينيا، ولكن روح عيسى ما دور هم من يدخلوا فوقها، وخلاص شالوا درب هنا حلة رواز وشقوا بلد ميسيا. وفي الليلة دي بولس رئي، وفي الرؤيا شاف راجل من ناس هنا مقدونيا، والراجل قاعد ينادي بولس وبقول تعاليني في مقدونيا وآوينا. وبعد بولس شاف الرؤية دي فهمنا كدر الله نادانا عشان نبلغ البشارة للناس في بلد مقدونيا، وطوالي كي قمينا شلنا الدرب وقمينا من ترواز وقطعنا البحر ولحقنا جزيرة ساموتراكي، وأنباكر مشينا قدام ونزلنا في حلة نيابلس، ومن هناك مشينا في حلة فليبي، وهي حلة البنوها الرومانيين في المنطقة الأولانية هنا مقدونيا، وقعدنا هناك أيام. ويوم السبت مرقنا برا من الحلة ومشينا جنب الوادي عشان حسبنا ده بس البكان اللي بيصلوا فوق اليهود، ولقينا البكان وقعدنا تحت وكلمنا للعوين اللمن فوقه، وبين العوين مرة واحدة هي تاجرة هنا قماش غالي، وهي من حلة سياترة، هي ما من بنات اليهود ولكن قاعدة تعبد الله معاهم، ويسمها ليديا، وكده هي قاعدة تسمع كلام بولس الرب فتح قلبها عشان تآمن، وبعد غطسوها مع كل الناس بيتها، هي سألتنا بشدة عشان نبقوا ضيفانها وقالت كان صحيح أنتوا حسبتوني مؤمنة بربنا، تعالوا أقعدوا في بيتي، وطلبت مننا زيادة لحد ما شينا قعدنا في بيتها. ويوم واحد أن احنا ماشيين في مكان الصلاة، وخادم واحدة جات لنا، هي مرة جنانية وتشيف للناس، وسيادها لقوا من جنونها قرص كتير، وقمت تتابع بولس، ونحن الرايقين معايا، وقاعدة تحجي بحس شديد وتقول الناس دول عبيد الله العالي، وجو عشان يبلغوا لكو كيف تنجو. ويوم كتير هي قاعدة تتابعنا لحد بولس زعل وانلفت ليها وكشل الشيطان القاعد فوقها وقال باسم عيسى المسيح نأمرك أمرك منها، وطوالي كي الشيطان مرق منها، ووكد سيادها شافوا القرص اللي يلقوا منها انقطع، كربوهم لبولس وسيلة، وكروهم في أسط الحلة في بكان الملمة قدام الكبارات، وقدموهم للحكام وقالوا الرجال دول يهود، هم نسوا مشاكل في هلدنا، هم قاعدين يعلموا الناس عادات ممنوعة لنا أنهنا الرومانيين، واجب لنا نعبوهم وما نتعبوا كلامهم. وكل ناس الحلة زعلوا وكلموا ضد بولس وسيلة، والحكام شرطوا خلقان بولس وسيلة، وأمروا العسكر عشان يفرشوهم بعصاي، وفرشوهم فرش شديد ودسوهم في السجن، وأمروا حرس هنا السجن عشان يحرسهم عديل مرة واحد، والحرس سمع عديل أمرهم ده وساقاهم في البكان الداخل في لب السجن، وقيداهم من رجلينهم في الحطب التقيل. وفي أسط الليل بولس وسيلة قاعدين يصلوا ويشكروا الله بمدح، والمساجين قاعدين يسمعوهم. وفي الوقت ده بس الأرض انهزت زلزال شديد، وقعر السجن رجف، وكل البيبان انفتحوا، وكل القيود المساجين انحلوا، والحرس قام من النوم وشاف كل البيبان فاتحين، وفي فكرة المساجين جروا خلاص، وتصلى شيفها عشان يقتل نفسه. ولكن بولس نادى بحس فوق وقال لي: ما تسوي لنفسك شيء فسد، أنا إحنا كلنا قاعدين. والحرس نادى نادم واحد عشان يجيب لي ضي، ويندس في السجن عجلك، وقاعد يرجف من الخوف، ومشى وقع قدام بولس وسيلة ومرقاهم برا وسألاهم وقال: يا ساداتي، واجب نسوي شنو عشان ننجى؟ وردوا لي وقالوا: آمن بالرب عيسى وتنجى انت وناس بيتك. وقام بلغوا كلام الرب للحرس ولكل ناس بيته. وفي الوقت ده بس في أسط الليل هو اداهم في مكان عند ألمي وغسل لهم عواويرهم، وطوالك هم من قطسوا مع كل ناس بيته. بعد ده الحرس ودى بولس وسيلة في بيته وفضلاهم وقدم لهم أكل، وهو فرح بالحين مع كل ناس بيته عشان آمن بالله. ووقت الوطأ أصبحت، الحكام رسلوا عسكر وحدين عشان يقولوا للحرس خليه يطلق بولس وسيلة. والحرس أورى بولس بكلامهم وقال: الحكام رسلوا كلام عشان نطلقوا وخلاص، أمرقوا هسا وأمشوا بسلام. وبولس أبى وقال: فرشونا قدام الناس بلا شريعة ودسونا في السجن، وأنهنا عندنا جنسية رومانية، وهسا يدوروا يطلقونا بعشير؟ أبدا، خليه يجي هنا ويطلقونا. والعسكر قبلوا للحكام وأوروهم بالكلام البولس قال لهم، والحكام خافوا وكد عرفوا عندهم جنسية رومانية وجو سامحوهم. والحكام مرقوهم من السجن وطلبوا منهم عشان يمرقوا من الحلة. وبولس وسيلة مرقوا من السجن ومشوا في بيت ليديا ولموا مع الأخوان وشجعوهم، وبعد ده مرقوا من الحلة.